قل هل الخروج عن الحاكم جائر؟ هل هي هل الخروج عن الحاكم جائر مسألة خلافية عند أهل السنة؟ لا، أهل السنة يرون عدم جواز الخروج عن الحاكم الجائر، وأن الخروج عليه هو طريقة الخوارج والمعتزلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.